وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دي قصة البشرية الأولى، هي مشيئة الله سبحانه وتعالى إنه يسلم إدارة الأرض دي للكائن الجديد ده اللي هو آدم، يسلمه زمام الأرض دي، زمام الأرض وزمام سيرها، ويمهد له الحياة عليها. فهو وهب له الطاقات الكامنة على الأرض وقوة خفية عشان تحقق مشيئة الله سبحانه وتعالى، اللي هي إيه مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ اللي هو الاستخلاف على الأرض عشان يوصل الأرض للتوحيد، لتوحيد الله سبحانه وتعالى والتقوى. ففي وحدة أو تناسق بين نواميس الكون دي كلها عشان المخلوق ده يتحكم فيها، بحيث ما يبقاش فيه تصادم بين النواميس دي وبين تحكم المخلوق ده، يعني ما تتحطمش طاقة الإنسان على صخرة الكون المظلمة، فيبقى بيتعامل مع كون هو مش فاهمه أو مش عارف يتعامل معها إزاي. لا، الله سبحانه وتعالى سلمه الكون ده بنواميسه بمفاتيحهم، فدي منزلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وده كله في منين؟ من التعبير القرآني إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة إزاي وهو مش فاهم نواميس الكون اللي هيتعامل معاها؟ لازم يبقى فاهم طبيعة الكون ويعرف يتعامل بعد ما الله سبحانه وتعالى زلله المعيشة على الأرض. وبعد كده تيجي قول الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فواضح طبعا ان هنا الملائكة كان عندهم شواهد من قبل كده او تجارب سابقة على الارض بتكشف ليهم فطرة المخلوق ده اللي تخليهم عارفين او بيتوقعوا ان هو هيفسد في الارض وهيسفك الدماء. فيجي لهم الرد من الله سبحانه وتعالى، اني قال اني اعلم ما لا تعلمون. طيب، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. في هنا سر إلهي الله سبحانه وتعالى أودعه في الكائن البشري الجديد ده، الكائن المخلوق ده الله سبحانه وتعالى أودع فيه سر قبل ما يسلمه مقاليد الخلافة. إيه هو السر ده؟ سر القدرة على الرمز بالمسميات للأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها، سره سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات، سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء. يعني تتخيل الصعوبة لو الإنسان موهبش القدرة دي، وإزاي هيبقى فيه مشقة في التعامل. يعني لو عايزين نتكلم على نخلة ما نعرفش نتفاهم إلا لما نجيب النخلة قدامنا، لو عايزين نتكلم على جبل ما ينفعش نتفاهم على الجبل إلا لما نروح له، في مشقة طبعا ما يقدرش الإنسان يعيش معاها على الأرض ويقدر يبدع وينتج ويسخر الأرض دي للبشرية كلها وهو ما عندوش القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات. أما الملائكة ما عندهمش الحاجة دي لأنها مش وظيفتهم، يعني لا وظيفتهم الاستخلاف على الأرض ولا وظيفتهم استصلاحها ولا وظيفتهم على الأرض أصلا. عشان كده هم جهروا بالعجز قدام إيه؟ قدام السر ده بالتسبيح لربهم واعترافهم بعجزهم وإقرار بحدود علمهم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنت الله سبحانه وتعالى عليم بكل حاجة، حكيم لما علمت. فاتجه بقى لسيدنا آدم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ده تكريم للإنسان في أعلى صوره، تكريم للمخلوق اللي هيفسد في الأرض ويسفك الدماء، لكنه وهب من الأسرار اللي رفعوا فوق الملائكة، وهب سر المعرفة، كمان وهب سر الإرادة المستقلة اللي بتختار الطريق، يا إما يختار طريق الحق فله الجنة يا إما يختار طريق الباطل فله النار. هناك هنا بقى الملائكة سجدت للإنسان ده، للكائن ده، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، مع إن هي تعلوه في عدم المعصية، لكن الله سبحانه وتعالى ميزه على الملائكة. يعني لما تسألي مين أعلى مقاما ومنزل عند الله سبحانه وتعالى، الملائكة اللي لا تعصي ولا الإنسان اللي بيعصي؟ لا، الإنسان. ليه؟ مع إنه هو بيعصي الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى وهبه أسرار الكون، وهبه سر الإرادة، سر الاختيار. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. شوفي بقى إبليس عمل إيه، عصيان الجليل سبحانه وتعالى واستكباره عن معرفة الفضل لأهله. الله سبحانه وتعالى ميز آدم على إبليس، فكان واجب أن يسجد مع الملائكة، لكن إبليس استكبر، فهو استكبر عن معرفة الفضل لأهله، وكمان أخذته العزة بالاسم، يعني كده بيعصي وكمان انا هعصي وانا مبسوط ان انا بعصي، واستغلاق عن الفهم، مخه اتقفل، مفيش تفكير، مش عايز يستوعب. طبعا سياق الكلام هنا بيوحي ان ابليس ما كانش من جنس الملائكه، والاستثناء هنا لا ما بيدلش على ان هو من جنسهم، يعني فسجدوا الا ابليس مش معناه ان ابليس منهم، لكن ينطبق عليه القوانين، قوانين القوم اللي هو عايش معاهم. زي ما تقول ايه، جاء بنو فلان الا احمد، مش معناه ان احمد من بنو فلان، لا، هو معناه ان هو كان المفروض يجي معاهم فما جاش، لكن هو مش معناه ان هم بقى الملائكه دول من عشيره ابليس، لكن ابليس من الجن بنص القران، والله خلق الجن من مارج من نار. هنا انكشف ميدان المعركة الخالدة بين آدم وبين إبليس، معركة بينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده مع ربه، وينتصر فيها الشر بمقدار ما يستسلم الإنسان لشهوته ويبعد عن ربه. دي المعركة الأساسية اللي آدم بعد كده هينزل للأرض عشان يعيش المعركة دي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعني عندكم ثمار الجنة كلها إلا شجرة واحدة، شجرة ترمز للمحظور اللي لابد للإنسان منه في حياة الأرض، فبغير المحظور لا تنبت الإرادة. يعني تخيلي أنت عايشة في مكان كله حلال حلال حلال حلال حلال، هعرف منين أن أنت عندك إرادة تختاري ما بين الحلال والحرام؟ لذلك ما تحكميش على إنسان عايش في وسط بيئة كلها طاعة إلا لما يتحط في مكان وسط ابتلاء ويعصم نفسه عن الابتلاء ده، وما يقعش في الهوى، وما يسلمش نفسه للهوى ولا للمعصية. فبغير محظور لا تنبت الإرادة، ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق، ولا يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط. الإرادة هي مفرق الطريق، اللي بيستمتعوا بلا إرادة هم من عالم البهيمة ولو بدوا في شكل الأدميين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أزلهما لفظ بيرسم صورة حركة معبرة، يعني كأنك شايفة أن الإنسان واقف على طرف مبنى كده والشيطان واقف وبيزقه، فرجله تزحلق فيروح واقع. هنا تمت التجربة، ونسي آدم عهده مع الله سبحانه وتعالى، وضعف أمام الغواية، وهنا حقت كلمة الله سبحانه وتعالى وصرح قضاؤه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.